قال لهم، وكان شاعرا وكانت وظيفته يدور على القبائل ويجلب لقريش الأخبار منها من تلك القبائل، وهذه وظيفة وسائل الإعلام عندهم، وسيلة من محطات الفضائية عندنا، يقول الحق والباطل جميعا. هذا قال هذا القرآن؟ قالوا نعم. قال لا أخصمن محمدا. فقال فذهب إليه مع طبعا الفرحين من كفار قريش، وقال إنه عبد الملائكة والمسيح عبد، لأنه يعلم يعني يعلم عادات العرب وقبائلهم ماذا يعبدون وما لا يعبدون، وعبادة الملائكة وعبادة المسيح غريبة على قريش، لذلك نبهها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم هو العموم، وفهم كفار قريش العموم أيضا، لذلك فرح وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه ولا لم يقل له شيء، فما هي إلا برهة. وقد نزلت هذه الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، استثناهم. هذا يدل على أنه مستقر عند الصحابة وعند غير الصحابة أنها تفيد العموم، تلك الصيغة السابقة. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال أليس قد قال إلا بحقها والزكاة من حقها. نعم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة أبا بكر على الخلافة أصر على قتال مانع الزكاة مثل ما يقاتل المرتدين عن الإسلام نهائيا. فكان عمر يناقشه ويخاصمه ويقول له يا خليفة رسول الله، فلنقاتل الآن الذين ارتدوا عن الإسلام مطلقا، ونترك الذين منعوا الزكاة وهم يقول لا إله إلا الله، نتركهم فيما بعد نؤدبهم. واستدل عمر على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الناس اسم جن تخذ عليه أن أين فجميع جميع الناس إلا من قال لا إله إلا الله، إلا من قال لا إله إلا الله. قال يقول له عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله، إنهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف نقاتلهم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لكنه يقول إلا بحقها والزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله، لا يمكن أن تتم كلمة لا إله إلا الله إلا إذا قام الإنسان جميع الأعمال المرتبطة بها. فقال العلماء، أجمع العلماء على أن أبا بكر أفقه من عمر هنا. فقال عمر أكمال القصة ما هي إلا برهة، وقد شرح الله صدري لما قاله أبو بكر، وقد أرسل جيش أسامة وجيش يقاتل المرتدين من هنا ومن هناك، وكان ذلك نصرا للإسلام والمسلمين. فكان عمر رضي أبو بكر لم يخالف عمر في أن الناس تفيد العموم، لكنه أتى بهذا الاستثناء واستثمره فدل على أنها تفيد العموم. هذا يدل على أن إفادة تلك الصيغ للعموم مستقر عندهم، لكنهم يبحثون عن المخصص. نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين. نعم، لازلنا في الدليل الأول للجمهور القائلين إن العموم له صيغ وهي المذكورة سابقا، وهي تفيد العموم ظاهرا، تفيد العموم ظاهرا. لازلنا أو لازال المصنف يتكلم ويمثل بتلك الأمثلة على أن الصحابة أجمعوا على استعمال تلك الصيغ

يقول لأصحاب المذاهب الثلاثة إن تلك الأدلة وهو أجمع الصحابة السكوتي والاستقراء والتتبع والعرف والعادة الذي جرى بين الناس العرب والعجم وهما الدليلان يدلان على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم وعلى أن الجمع المعرب بأل يفيد العموم أي شيء معرب بأل يفيد العموم وأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم بدون اشتراط من ثم بدأ الآن يجيب أو يمثل لهذا الكلام ها. هذا جواب إجمالي بدأ الآن يجيب جواب تفصيل ها. فإنه إذا قال لعبده أعطي الفقراء والمساكين واقتل المشركين وقطع السارق والسارقة واجلد الزاني والزاني الزانية والزاني ولا تؤذي مسلما واجلد يعني عاقب الزانية والزاني هذا مفرد محل بألتر جميع الزنات نعم ولا وجميع السارقين والسارقات وهو مفرد محل بأل كذلك أعطي المسلمين وامنع المشركين إلى آخره جمع معرب بأل هذا كله يفيد العموم ما يفهم السامع إلا هذا نعم ولا تؤذي مسلما ولا تجعل مع الله إله لو قال لا تؤذي مسلما هذا ترى نكر في سياق نفي قاعدة ترى عند المجتهدين والأصولي والفقهاء جميعا أن النهي هو نفي ترى في الشريعة النهي نفي لا تؤذي مسلما هل يفهم أي إنسان أن المراد واحد لا جميع المسلمين من أول ما نزلت الشريعة إلى قيام الساعة لا تؤذي حتى لو كان صحابي مات له قرون أو أي عالم مات له قرون لا تؤذيه بكلام من تنقيص من قدره أو من كذا مثل ما يفعل الآن بعض الناس والعياذ بالله يطلق الكلام على بعض العلماء السابقين والحاليين يمكن ما أخطأ هذا العالم لكن صوابه كم ملايين الأصول ما يعد ولا يحصل من الصواب له يمكن أخطأ هذا العالم سواء كان في السلف أو في الخلف لكن هل تضيع جميع الألاف المؤلفة من الصواب على أساس خطأ واحد يمكن اعتابه ولا نعلم أو يمكن وضع له وادخل في كتبه هذا الخطأ هذا هو الخطأ بعينه أنك تحكم عليه وهذا هو الفسق الآن هو العياذ بالله في المجالس يقللون من قيمة العلماء ومن قدرهم ومن كذا ويسمونهم بأسماء إلى درجة طب أخطأ هذا الخطأ لكن تعال إلى الصواب الرسول يقول في حديثه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر إن أخطأ فله أجر لاحظ طبعا هذا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وأنتم حتى بعضهم يخرجون من الملة والعياذ بالله أخطأ خطأ وإذا خطأ فلذلك لا تؤذي مسلما جميع المسلمين ما ينبغي أن تؤذيه وإذا رأيت خطأ من أحدهم فالتمس له العذر وإلا وقد يكون له دليل هو دليل قوي أنت ما فهمته هذا شأنك لكن هو تأول هذا الكلام بدليل قوي لذلك تجدون من هؤلاء يخطئون ويخطون هؤلاء ويدخلون كذا ويقولون من قيمتهم تجدون المتعصبين من بعض المذاهب والعياذ بالله كفروا بعض العلماء الذين من غير مذاهبهم وقصصهم لا يعني كذا انظروا اقرأوا مقدمة كتاب النووي المجموع ومقدمة المدخل لبكر أبو زيد بعض الشافعية قال يجب على الحنفية على بعض الحنفية أن يدفعوا الجزية والعياذ بالله من هذا التعصب يعني هذا الكلام الذي يلقى في المجالس الآن من تقليده ترى بعض الناس يسمعه ويكبره ويعظمه تأتي الأجل القادمة ويعظمونه أعظم ثم بعد ذلك يقل ومن هو الأساس هذا المتكلم المتساهل بلسانه بل إني سمعت محاضرة منذ ذا واحد مشهور تكلم عن المعري بكلام أخرجه عن الملة والعياذ بالله هذا غير صحيح ذا أخطأ بخطأ لكن لا يخرج عن الملة وقد يكون النساخ نساخ الأشعار ونساخ الذين أدخلوا في بعض ترى ليسوا بالسهلين يكتبون الكتب هذه. لا تظنون يعني بسيطين، هم يدخلون لأغراض بأنفسهم، وقد يكون كفار وقد يكون فساق أرادوا تشويه علماء المسلمين. نعم يلا صلى الله عليك. قوله لا تؤذي مسلما يعني ليست نكرة في سياق النهي؟ لا ما هو النهي، هو نهي ما يوجد يعني قاعدة. إذا قال نكرة في سياق نفي معنى النهي، والنفي قد يكون نهي وقد يكون لا ولا يكون. يعني مثلا قلت أنا لم أفعل شيئا، هذا نفي لا يكون نهي، يعني معنى أني نهيتك أنك لا تفعل مثلي، لا غير صحيح. لكن النهي نفي شرعا. نعم يلا شوف. ولا تجعل مع الله إله، ولا تجعل مع الله إله، هذا نكر في سياق نفي، يعني أفاد العموم ولو لم تسبق النكرة بمن. نعم يلا شوف. ولا يفهم العارفون باللغة والمجتهدون لم يفهم إلا هذا، لم يقولوا والله من شرط أو يشترط أن تسبق النكرة بمن، وإلا ما أفادها العموم. ما قالوا هذا ولا سمعنا إلا من هذا المتأخر النحوي. نعم. واقتصر عليه وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض والسقوط. نعم كذلك قصة السيد مع عبده، يعني إذا قال من دخل داري فأكرم أو ادخل أو أكرم جميع أو أكرم العلماء، أي جميع العلماء الطوال والقصار، أو أكرم الناس أو أكرم المسلم. إذا قال أكرم المسلم مفرد محل بأل وهكذا. نعم يلا. ولو قال أو قال السيد العبد ماذا، أنا أتكلم عن قصة السيد العبد، أو قال السيد العبد لا تؤذي مسلما، يعني معناه جميع المسلمين وإن لم تكن يعني النكرة مسبوقة بمن. نعم. ولو قال والله لا أكل رغيفا حلف إذا أكل رغيفين. نعم. وأجمع الفقهاء إذا قال والله لا أكل رغيفا حلف، لو قلنا بقول ذاك النحوي ألم يقل هناك ما عندي رجل بل رجلان، هذا يجوز ويصح؟ نقول هنا لا يصح كلامه، لأنه لو قال والله لا أكل رغيفا ما أتى بمن، ما قال والله لا أكل من رغيف، إنما قال والله لا أكل رغيفا، فإنه يحنث إذا أكل رغيف أو رغيفين أو ثلاثة، لا يجوز له، وهذا أجمع الفقهاء عليه، مع أن من لم تأتي هنا. نعم، يعني بمعنى أنه نفى أن يأكل أي شيء من الرغيف. نعم. وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقال كذلك هنا أيضا نفسدهم من حيث العقيدة، بالأول جواب من حيث الفروع الفقهية، وأنه لو قال والله لا أكل رغيفا فإنه يحنث إذا أكل رغيفين أو ثلاثة أو أكثر أو واحد، هذا من حيث الفروع الفقهية. أما من حيث العقيدة فهذا أعظم، ولم تكن له صاحبة هنا، هل هذا نكر في سياق النفي، يعني أي جنس من أجناس الصاحب ما له شيء، ما أتى وقال والله أو لم تكن له من صاحبة، ما أتى بهذا، ومع ذلك أجمع السلف على أنه لا يوجد أي صاحب له. نعم. قال وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقال ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، لم يقل ولم يكن له من، ما قال هذا، ومع ذلك نفي جميع الأكفاء له والمشابهين والمماثلين وما قرب ذلك. نعم. وقال ولا يظلم ربك أحدا، كذلك ولا يظلم ربك أحدا، هذا بالعقيدة، ما أتى بكلمة من، يعني معناه ولم تكن له صاحبة، أن له النسبة أن له صاحبتان على كلامك، إذا لم تأتي بمن، لم تأتي الآية بمن، هذا غير صحيح، هذا لا يجوز عقيدة. كذلك لا يظلم ربك أحدا، يعني يظلم أحدين أثنين، يعني لا يمكن، هذا مستحيل. كذلك يعني له كفؤان ممكن، هذا لا يمكن على كلامك، يعني إذا لم تسبق النكرة في سياق النفي إذا لم تسبق النكرة بمن فإنها لا تفيد العموم، وأنه يجوز يعني أن يأتي باثنين أو ثلاثة بعد النكرة، هذا لا يمكن. إذ لو أمكن لا جاز أن نقول في هذه الآيات، وهذا مستحيل عقيدة. نعم. وقال وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، كذلك لا يظلم مثقال ذرة، نكر في سياق النفي، ما قال لا يظلم من مثقال، هل معنى ذلك أنه يظلم مثقال ذرتين؟ يعني يظلم ذرة واحدة، وإنما ذرتين على كلامك ما عندي رجل بل رجلان، هذا غير صحيح. يقول كلامك في تلك العبارة غير صحيح ومتناقضة أيضا، تناقض ظاهر. الآن ينفي جنس الواحد وتثبت اثنين، يعني ما عندي رجل بل عندي رجلين، هذا لا يمكن. يقول يصح أن يقول هذا الكلام. نعم. وقال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. فما له، كذلك مثل الآية السابقة. يلا شوف. ولا يحل أن يقال في مثل هذا إلا اللفظ مقتضى التعميم. نعم، لا يحل أن نقول اللفظ مقتضى التعميم، بل اقتضى أن ينفي الواحد ويثبت الاثنين كما قلت، هذا لا يمكن. إذن أجابوا عنه من حيث الفروع الفقهية، وأنه قال والله لا أكل رغيفا، وأجاب عنه من حيث العقيدة، أبطل كلامه من هذه الآيات. يعني لا يصح كلامك أيها النحو لا من حيث الأحكام الشرعية ولا من حيث العقيدة. وقولهم إن الألف واللام للمعهود قلنا إنما الآن هو الآن فيما سبق أجاب عن هذا النحوي، والآن يجيب عن أبي هاشم، وهو أنه قال إن الألف واللام إذا دخلت على أي شيء لا تفيد العموم. قلنا إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حبله على الاستغراق. لاحظتوه يقول هنا، ألم يقل يحتمل أن تكون الأل العهد، ويحتمل أن تكون على الاستغراق الجنس، ويحتمل أن تكون لبعض من الجنس. المجيب يقول أبدا، إذا كان هناك عهد حملناه عليها لا شك، هذا عهد ذكري أو عهد ذهني. مثال العهد الذهني هو أن يكون بين العبد وسيده مثلا، أو بين الوالد وولده تفاهم على شيء، إذا قاله أكرم الرجال معناها الرجال المعروفين أصحابه يكرمهم، لا يكرم جميع رجال العالم. العهد الذكري رأيت رجالا فأكرمت الرجال، معناه ذكره في النص، يعني معناه أنه يكرم الرجال الذي رأهم. إذا وجد عهد لا شك أننا نحمل عليه، والعهد مقدم على الجنس، لاحظوا العهد مقدم على الجنس. لكن إذا لم يوجد شيء، إذا لم يوجد عهد، فإنه لا بد من حمله على استغراق الجنس، لأنه هو القسيم لها. نعم. وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف. نعم. يعني يقول قلنا ذلك لأن الأصل أتي بها لأنها معرفة، لا شك أن التعريف يحصل بأمرين، ما هما؟ بإيه؟ النكرة إذا أضيفت إلى معرفة، وبأل. هنا يقول أل للتعريف، نريد منها التعريف، فإن وجد عهد عرفنا أن أل هنا يقصد بها المعهودين، وإن لم توجد فإننا نحملها على استغراق الجنس، وأنهم معرفين هنا جميعا. نعم. وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإن كان ثم معهود فحمل عليه حصر التعريف، وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصر التعريف أيضا. نعم. يعني إذا حمل على الاستغراق حصر التعريف أيضا، يعني لا فرق بين على العهدية وعلى الاستغراقية في التعريف، لا شك هذا كله يعلم. إذا وجد التعريف مقدم، نعم، التعريف على العهدية مقدم على الجنسية. نعم. وإن صرف إلى أقل جمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدة. أي نعم، أنت تقولون يحمل على أقل الجمع وهي ثلاثة، هذا لا يحصل فيه تعريف، لأنه لا نعلم أو لم يغلب على ظننا ذلك، فلا يحصل تعريف، فتكون أل دخولها وخروجها واحد. إنما نريد أن نعرف إما العهد المعهود وإما الاستغراق فقط، هذا المعرف. أما أقل الجمع فلا يحصل فيه تعريف، لأنه لا نعلمه يقينا أنه لا يدخل أقل الجمع. نعم. ولأنهما إذا كان للعهد استغرق جميع المعهود، فإذا كان للجنس يجب أن يستغرق. نعم، انظروا إلى الجواب القياسي هنا، جواب مبني على القياس. يقول أنت تقول بأن العهدية يحتمل أن تكون ال للعهد، نقول كما أنك تقول بأن ال هنا تستغرق جميع المعهودين، رأيت رجالا فأكرمت الرجال، أي جميع الرجال مثل الخمسة، أكرمت جميع الخمسة، فكذلك ال تكون لجميع المستغرقين، جميع من تطبق على هذه الكلمة. نعم. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم. نعم، هنا يجيب عن الدليل الثاني لأبي هاشم، وهو أنه قال إن الجمع ينقسم إلى قسمين، جمع كثرة وجمع قلة. أما جمع الكثرة فهو ما فوق العشرة، وجمع القلة فهو العشرة فما تحت. جمع الكثرة ما يكون أنه يستغرق، لكن جمع القلة ماذا تقولون فيه؟ ما يفيد الاستغراق ولو دخلت عليه أن. أجاب وقال المصنف: وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم. نعم، هنا يقول ما أن ندخل نحن في جمع قلة أو جمع كثرة. المجيب يقول نحن عندنا ما نقسمه إلى هذا التقسيم، نحن عندنا هنا الاستغراقية إذا دخلت على الجمع فإنه يفيد العموم، جمع قلة جمع كثرة ما أن ندخل، يدخل جميع الموصوفين في هذا الجمع. عندي الصبية، عندي أو أكلت الأرغفة.